القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفا ساعة ألفا ساعة ألفا اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفا ساعة ألفا إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع رسائل السادة المستمعين زي ما وعدتكم الأسبوع الماضي، وبعتذر جدا عن تأخير هذه الحلقة نظرا لتغطية العديد من المناسبات الهامة اللي كانت بتوافق يوم إذاعة سهرتنا الراديو صديقي. وفي البداية شكرا للأستاذة نادية كمال محروس والحاجة سعاد محمد رضا والحاجة كوثر المليجي ودكتور عادل عثمان ودكتور أيمن أبو الوفا والأستاذ محمد سمير عوض والأستاذ فتحي جابر السويفي ومدام كاميليا منصور. شكرا جزيلا على مقترحاتكم الرائعة والإشادات الكريمة اللي أسعدتني جدا. وهذه رسالة من مدام أميمة حسن بتقول مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعوا رسالتي الآن من خلال برنامجي المفضل الراديو صديقي. أنا من عشاق الراديو جدا من طفولتي، وزي كل جيلي اتربيت على أصوات المذيعين اللي أسعدونا وأفادونا وخلونا نرتبط بالراديو اللي أصبح هو السمير والونيس والصديق الصدوق. على فكرة أنا اتحلت على المعاش من 5 سنين، وبعد ما ابني الوحيد اتجوز وسافر أصبح ارتباطي بالراديو أكتر بكتير، خاصة إن ماليش قوي يعني في البرامج التلفزيونية، بحب أسمع أكتر، بسمع أغاني وبرامج ومسلسلات. صحيح أنا افتقدت برامج كتير كنت مرتبطة بيها في الماضي، لكن مع كده لسه برضو الراديو صديقي. وعايزة الليلة أستاذة رشا أهدي ابني الوحيد تامر سيد فوزي من خلال البرنامج أغنية هو عارف أنا بحبها قد إيه، وعارف إنها أغنيته الخاصة بصوت وردة بوسة على الخد ده. أنا هخليه يسمع الحلقة يا أستاذة رشا، وياريت تكون رسالتي أول رسالة. أنا بقول له وبقول لحفيدي معاذ ولزوجته أمل وحشتوني، وبهديك يا تامر يا حبيبي بوسة على الخد ده، وبقول لك ياريتك تنزل أجازة قريب لأنك وحشتني جدا. إمضاء ماما أميمة حسن اللي نفسها تهديك في الحقيقة مش بس في الرسالة بوسة على الخد ده. بوسة على الخد ده وبوسة على الخد ده بوسة على الخد ده بوسة على الخد ده الخد ده اللي يزعل وغير من الخد ده واحدة عشنا نفسي أغمض وأفتح ألاقيك بقيت كبير والدنيا مفتوحة لك وتتحقق أمالك قد ما قلبي دعالك لا أكتر من كده يا عيون ماما أنت قولي طالع لمين جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده مستمعينا مع رسائل ورغبات السادة المستمعين، وهذه رسالة من دكتور شوقي أحمد عبد التواب بيقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من عشاق برنامج زيارة لمكتبة فلان للإذاعية الكبيرة نادية صالح، ياريت الليلة نسمع جزء من هذا البرنامج الجميل. وبمناسبة ذكرى الفنان الرائع طاهر أبو فاشا الكاتب الكبير، ياريت نسمع الليلة جزء من زيارة لمكتبة فلان للكاتب الكبير طاهر أبو فاشا. الكتب القديمة بتملأ رفوف هذه المكتبة، من بينها كتاب سفينة الملك، سفينة شهاب الدين، اسمه كتاب سفينة شهاب الدين، معروف بكده، إنما هو اسمه سفينة الملك ونفيسة الفلك، إنما المشايخ بتوع الفن ما يعرفوش إلا كلمة سفينة شهاب الدين. حضرتك حاطط ورق كتير كده علامات على في الكتاب ده بالذات، يعني مش عارفة ده طبعه غريب شوية، ده مخطوط ولا إيه أستاذ طارق؟ اسمه طابع حجر. طبع حجر يعني مطبوع بالحجر قبل الطباعة؟ يعني ما تفهميش، كانوا يكتبوه زي ما تقولي عندنا الزنكوراه في الوقت، فيكتبوه بالخط، وبعدين مش عارف معرفش الطريقة ازاي يعملوه بالحجر، اسمه طابع حجر. الكتاب ده موروث يعني ورثته حضرتك عن الوالد مثلا ولا حاجة؟ لا، ده كتاب معروف جدا اسمه سفينة شهاب الدين، وده له علاقة، احنا كنا تونا بنتكلم يعني عنه. جبته منين؟ هقول لك اهو قصته. احنا كنا بنتكلم عن كتاب الاغاني، في علاقة كبيرة قوي بين كتاب الاغاني وكتاب سفينة شهاب الدين، طبعا مع الفوارق كتاب الاغاني ده حاجة ضخمة وقيمة أدبية كبيرة قوي، انما في علاقة بالاثنين. تيجي منين؟ من أن كتاب سفينة شهاب الدين برضو يرتبط بالأغاني وبالنصوص الغنائية وبطريقة التلحين وبالرموز الموسيقية، لكن الرموز هنا بقت مكشوفة، ليه؟ لأن الكتاب ده ألف من 130 سنة فقط، 135 سنة بالضبط، فتبقى الرموز اللي كاتبها تبقى يعني مفتوحة، مش زي الرموز اللي سمعناها دلوقتي في كتاب الأغاني للأصفهاني. وبعدين متهيألي بقى أن يكون الرموز دي يعني ممكن توضيحها شوية مثلا أو ترجمتها، ده هيبقى سهل بالنسبة للملحنين ويخلونا نقف على تراث من تراثنا الموسيقي يعني. من غير شك. هو أولا عاوز أقول لك حاجة طريفة، الراجل عامل حاجة منهجية في شكل التأليف في طريقة العرض، مسميه سفينة، سفينة شهاب الدين. سفينة ليه؟ لأنه وسأها. وسأها بإيه؟ بقولك وسأتها بثلاث أنبارات وألحقتها بعشرة مجاديف. إيه الأنبار؟ أنا ما كنتش فاهم الأنبار لما جبت الكتاب، كشفت في القاموس اتهيت الأنبار هو البيت الذي يعرض فيه التاجر بضاعته وينضدها في دكانه. تعرف يعني إيه؟ يعني الفترينة. فالكتاب فيه ثلاث فترينات، الفترينة الأولى تتعلق بالموسيقى، هو يقولك اسمها الموسيقى أو الموسيقي، والكلمة أصلها يونانية، ويتكلم لك عن الموسيقى وأسمائها ومأخوذة من إيه وحاجات زي كده. والباب الثاني فيما يغنى، والأنبار الثالث فيما يستملح، وبعدين عشر مجاديف. المجداف الأول في آداب الطرب، والمجداف الثاني في ليه سمي النديم نديم. ليه النديم يسمى نديم؟ إما لأن الإنسان يندم لما يسيبه، وإما لأن النديم ذات نفسه يندم لما يفوق على اللي بدر منه، وإما بيقولك إنها مأخوذة من الندم وهو الظرف. المهم الكتاب الظرف اللي هو الظرف ولا طافة. اسمه الظرف، الظرف ولا طافة. فالكتاب فيه ثلاث أنبارات وعشرة مجاديف. ففي الأنبار بقت اللي فيه الموشحات، يقولك إيه مثلا؟ يقولك شوفي، موشح أوج ضرب محجر، موشح حسيني ضرب مدور. طب وده مفهوم يعني؟ يفهموه إخواننا المزيكانتية. الوصلة الثالثة عشرة حسيني موشح ضرب محجر 12، وبعدين يجي هنا يقولك موشح سيكاه ضرب مصمودي، وبعدين يجي هنا مثلا يقولك موشح رصد ضرب سماعي دارج، وتتي يقولك العيون الكواسر سابوني ولذيذ المنام أحرموني. طبعا إخواننا السميعة حافظين هذا الكلام لأنه بيتقال وبيقولوه إخواننا الموسيقيين القدماء. إنما المهم في آخر في أغنية ما بتغنيها فايزة أحمد هو ده العيون الكواحل بقى، مش الكواسر هنا، هو العيون الكواسر سابوني ولذيذ، سابوني يعني أسروني، ولذيذ المنام أحرموني وجرى مدمعي من عيوني هامر. وبعدين يعمل سلسلة يقولك والفضى بي علي قربوا للمنية ساعدوني يا رفاق ساعدوني. المهم يجي في الآخر يقولك إيه؟ يقولك اعلم، بعد ما يذكر الموشح كله يقول اعلم أنه قد اشتهر في مصر كون هذا الموشح السابق ذكره، اللي هي العيون السوائر دي، كون هذا الموشح السابق ذكره من الموشحات الشامية الجديدة التي سمعت من شاكر الدمشقي حين مجيئه الديار المصرية سنة 36 و200 بعد الألف، مع أنه قديم وقد سبق استعماله في مصر قبل ذلك، إلا أن فيه بعض مخالفة في الكلام ولا في التلحين، فتنبه ولا تكن من الغافلين. يا سلام، يعني مذكرة تفسيرية يعني. يجي يقول لك موشح رصد ضرب مخمس 24. الكلام ده ممكن يتقرى، وممكن يتقرى لإخواننا الملحنين الموسيقيين ويدرسوه. ولذلك أنا اتفقت مع صديقي الأخ الشيخ سيد مكاوي أنه يجيني بالعود وأفتح الكتاب ده ونقعد نقراه سوا. أنا أقرأ له الكلام وأقول له أسماء اللحن وأسماء النغمة ونوعه، وهو يبتدي يقولها على العود. بيتهيالي أن بالشكل ده نوصل لكثير من التراث اللي كان شائع قبل أكثر من قرن. وطبعا في محاولات قبل كده يعني قام بيها عدد من الملحنين من بينهم الأستاذ سيد مكاوي يعني. طبعا ما بقول لك كل المشايخ زي الشيخ سكر والشيخ علي، مع كل المشايخ القدامى كانوا يحتفظون بنسخة من سفينة شهاب الدين، يسموه السفينة أو سفينة شهاب الدين. لكن ما زال طبعا الكثير من التراث يعني ضايع في الكتب دي، ومفروض ان احنا نستفيد منها الحقيقة. من غير شك، من غير شك ان عاوزين مجهود كبير، وعاوزين تتضافر الجهود، يا ريت تتعامل حتى مش حاجات فردية، تتعامل على مستوى لجان، ويا ريت كمان الدولة تتبنى مثل هذا العمل ويبقى فيه لجان مخصصة علشان فك رموز هذه الألحان وعرضها من جديد على الناس ما يصلح منها وهكذا. طيب، على العموم برضو بندور بين الرفوف الأدبية والتاريخية في هذه المكتبة ونسمع العيون الكواحل، بمناسبة بقى العيون الكواسر اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي في سفينة شهاب الدين. طيب نسمعها ونشوفها يا ترى ده زي ما قلنا اللحن اللي بتغنيه الست فايزة هو اللي موجود في كلام الراجل، في كلام الشيخ شهاب الدين. هو بيقول في 42، في صفحة 42 بيقول ان اللحن انه موشح رصد ضرب سماعي دارج. فنسمعها ويقولون اخواننا الموسيقيين هل معمول رصد وضرب سماعي دارج زي ما هو مكتوب في الكتاب؟ احنا هنسمعها والتقرير لهم يعني. اي نعم فعلا كده. العيون الكواحل معكم مستمعينا مع رسائل ورغبات مستمعينا الأعزاء. وهذه رسالة من مدام جليلة أحمد بتقول أنا بعشق الماضي بتفاصيله، والحقيقة أن الراديو هو أكتر وسيلة بتحقق لي الإحساس ده. ياريت لو ممكن نسمع أوبريت قديم، يعني مثلا الدندورما. أكون شاكرة جدا ومساء الخير والسعادة عليكم جميعا. مصنوع بزق خير والعشاق والطف الشوق اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق خلاص الملوخية وفي شرعي من تنظيف رطل ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين طاقتك وكمان تنشيف سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذار اطفال كل بنات الايام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال ادان ضرمة حلويات يلي ببالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة فيه؟ عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان اديني مانجا عشان زكية اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا الواد توفيق ده زودها يا معلم عيسى ده طيرها ازاي ده يجي في حارتنا ويعاكس البنات في الليل ده ويهيص قدام قهوتنا روح قول له ويمشي على طول ويطول اديه على طول لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخلص اسكت خد في سنانك سايق في الحداقة محمود صبي عيسى موسى محمود ده واد كسيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش سيام رجب ولا يعجبك حتى العجب يا ولي عبد بنتنا من دمنا ومن لحمنا بلا لحمنا بلا دمنا واحد عويل بالشكل ده ايش عرفه لسون عرضنا محمود لا جانا ولا تقدم مش قلتي مرة بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير طبعا ده عنده فلوس كتير راجل غني وراجل امير اياك قالولك عقل طار ادي زكية عجوز سفيه عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي ابصرين هو الحلال عندك حرام و وذكية ليه تاخد غفير؟ ما تشوفش وشه إلا بمعاد. الليلة إيه ليلة بدور، والجاية تبقى ليلة سعاد. مش عارفة أقولك إيه بقى. توفيقي ليك وإن شاء الله تبقى موفقة. فين هو التوفيق؟ البنت فاتها خطاب كتير كانوا يلقولها، خايفة تكبر بعدين طبور تبقى يا ولا. مش هيسيبها إلا نصيبها. ليه في رقبتك تشيل زنوبها؟ اعرف شغلك في جواز بنتك اهي قدامك. غصب عنك راح اجوزها، ايه اللي في بالها؟ يلا يا عندك روح فهمها وفتح عينها. فين هي زكية؟ مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك، غرضي اقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك. اهلا مرحب يا سي توفيق، يلا اتفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتكلم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم هتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وانا ما اقدرش استنى لبكرة، هجري ادور على المأذون، وشهودي الاتنين حاضرين، وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده انا متشوق. مستمعين الأعزاء والراديو صديقي ورسائل السادة المستمعين، وهذه الرسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم اللي طلب الليلة يسمع جزء من البرنامج الدرامي إني أعترف، وتحديدا حابب يسمع الحلقة الخاصة بالفنان نجيب السراج شيخ الملحنين والمطربين السوريين، والحلقة من إخراج فايز حلاوة. لكن مش نصيبك حبيبك، لكن مش نصيبك. قالوا حبيبي انت ومش نصيبي، وبين حبيبي وبين نصيبي حيران وصابر قول لي لا امتى قول لي قول لي. اسمي محمد نجيب احمد السراج، الاسم الفني نجيب السراج، من مواليد حماة بالإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة في 20 نيسان 1925. ابتديت حياتي الفنية كهاوي في عام 1940، ثم احترفت الغناء في إذاعة دمشق 1945، ثم إذاعة القاهرة. أول أجر أخذته 15 ليرة سورية يعني حوالي 2 جنيه مصري، وآخر أجر 120 جنيه عن الأغنية الواحدة أداء ولحنا. أول أغنية غنيتها قصيدة إن كنت تنساني فلست تهواني، وآخر أغنية طل يا حلوة طلي لي. أنا إنسان عادي جدا، طبيعة الهدوء، أحب الطبيعة بكل ما فيها من جمال وصفاء، وأعتبرها مصدر وحي وإلهامي. مثلي الأعلى الشاعر الأندلسي الكبير ابن زيدون في حبه وألمه. أقر بأن القصة اللي حقدمها لكم دلوقتي من حياتي. القصة حدثت في حماة وبدأت حوادثها في سنة 1940. من فضلك طلباتك يا مدام. ألاقي عندكم قماشات بروكار؟ نعم تفضلي استريحي. متشكرة. من مصر حضرتك؟ أيوه. أهلا وسهلا بمصر وأهل مصر. نورتي حماة. متشكرة، حماة منورة بأهلها. لازم بقى نقدم الواجب. بتريدي قهوة ولا كازوز؟ لا والله ملوش داعي. كيف يعني؟ والله ما بيصير. روح يا عدنان هات كازوزة أوام. على عيني أخيك. هي زيارة سعيدة يا مدام. أهلا وسهلا فيكي وفي مصر كلها. أهلا بيك. بتسمحي لي أقول لك كلمة؟ اتفضل. أنا بتذكر أني شفت حضرتك قبل اليوم. فين؟ ما بعرف بالضبط، لكن ملامح حضرتك ما أنا غريبة عني. أنت رحت مصر قبل كده؟ لا والله، لكن راح يكون أسعد يوم في حياتي اللي بزور في مصر. وحضرتك ما جيتي لهون قبل اليوم؟ لا أبدا، دي أول مرة. يا ترى جاي زيارة ولا؟ لا لا أبدا، شغل. أنا كنت مسافرة على حلب، وبعدين العربية وقفت بينا هنا علشان نستريح شوية من الطريق ونشوف البلد. يا أهلا وسهلا، هذه فرصة سعيدة، ونحن بنشكر الظروف اللي خلتك تزورينا. أشكرك. وحضرتك شو بتشتغلي؟ أنا مغنية. هلأ تذكرت. والله أنا شفت صور حضرتك في المجلات المصرية، حضرتك المطربة أحلام. عرفت. هذا شرف كبير يا ست أحلام. أول مبارح أنا كنت بسمع إذاعة مصر وسمعت لك أغنية يلي بتقولي فيها يا عطار دلوني. أيوة كمل. الله، ده انت صوتك مش بطال أبدا. أنا أصلي بحب المغنى لكن على قدي. طب كمل أرجوك. طيب تسمحي لي بس أجيب العود؟ وكمان بتعرف تعزف عود؟ شيء قليل والله، يعني على قد الحال، بعزف وبغني. اتفضل. يا عطار دلوني الصبر فين أراضي، ولو طلبت عيوني خدوها بس ألاقي. يا عطار دلوني الصبر فين أراضي. برافو برافو، ده انت هايل، ده انت مدهش. هذا والله من ذوقك يا ست أحلام. العفو، أقدر أعرف اسمك إيه؟ اسمي نجيب السراج. ده اسم فني. طيب وليه دافن نفسك في القماش والخردوات؟ شو بعمل يا ست أحلام، الحياة هيك بدها. أنا عم أصرف على أهلي. مدام عندك الموهبة دي ليه ما تستغلهاش؟ ده انت ممكن تبقى مطرب كبير. طيب وكيف؟ قدم نفسك في الإذاعة في دمشق ولا في مصر مثلا. والله كل أصحابي في حماة قالوا لي هيك، لكن ما بقدر مشان والدي كبير في السن وأنا المسؤول عن أسرتي. أنا شايفة أن واحد عنده موهبتك وصوتك مش هيتعب كتير علشان يوصل. شوفي يا ست أحلام، أنا كل أمنيتي في الحياة أني روح لمصر وغني، لكن كيف؟ مصر مليانة بأصحاب المواهب والفنانين الكبار، وين بدي روح بهالبحر الواسع؟ وماله؟ ما هم الفنانين الكبار دولة بدأوا صغيرين، وكمان في قيود. زي إيه؟ السوري ما بيقدر يروح لمصر من غير باسبور وتصريح من السلطة الفرنساوية، وكمان المصري ما بيقدر بيجي لهون من غير تحقيق وتدقيق من هالدخل الملاعين. أنا ما بعرف ليش هيك بيفرقوا بين بلدين فيهم شعب واحد. عندك حق، نحن هون بسوريا منحب مصر كتير ومنحب كل شي مصري، ليش كل العرب ما بيجمعهم بلد واحد؟ على العموم شعوركم ده هو نفس شعورنا في مصر، ولو رحت مصر حتشوف وتحس انك في بلدك وفي بيتك. تمام، والله كلامك تمام يا ست أحلام، لابد من اني اروح لمصر ولو رح يكون اخر يوم من عمري. لا، ده انت لازم بالفعل تزور مصر، وارجو اني اشوفك هناك ان شاء الله. شو عملت يا نجيب؟ شو عملت؟ كيف تبيع المحل اللي عم بيطعمينا كلنا؟ والله هذا اللي صار. كيف هذا اللي صار يا ابني؟ محل عم بيعيشنا، كيف تبيعه؟ ليش تبيعه يا نجيب؟ لأني قررت سافر على الشام. تسافر على الشام؟ نعم، بدي شق طريقي بهالفن. شو فن كمان؟ رايح أغني. وين؟ بالشام؟ أيوة. إن شاء الله راح تغني بالكراكوز. كراكوز؟ أنا راح أغني بالإذاعة. إذاعة شو؟ إذاعة دمشق، وإن شاء الله بعدين بسافر لمصر وبغني بإذاعتها كمان. يا ابني ارجع لعلاتك، شو بنستفيد من هالمغنى؟ اتركني يا أبي، اتركني جرب حظي. الله يخليك، أنا بشعر إنه مستقبلي في هالطريق، طريق الفن. وهلا شو بدك؟ بدي دعاك بالتوفيق. اعمل كيف ما بتريد اصطفل. ولسه معاكم مستمعينا الأعزاء مع رسائل السادة المستمعين، وهذه رسالة من الأستاذ ضياء علي أحمد، بيقول: من فضلك يا أستاذة رشا، ممكن جزء من برنامج صواريخ للإذاعي متعدد المواهب المأمون أبو شوشة؟ يلا بينا نسمع جزء من برنامج صواريخ. فن السينما ده فن طبعا لذيذ جدا وجميل جدا ومتعب قوي. مرة وأنا غاوي زمان رحت قابلت الأستاذ عزيز عيد الله يرحمه، رحت قابلت الله يرحمه وقلت له: والله يا أستاذ أنا غاوي وعاوز أمثل بأي طريقة. قال لي: والله يا ابني سيب عنوانك، وأنا عندي دور راجل عجوز حاب أبعت لك. قلت له: عجوز إيه ده، أنا لسه صغير. قال لي: ما عبال ما أبعت لك تكون عجزت. دلوقتي هنشوف رواية من الأستاذ عبد الفتاح القصري، فاتح مكتب علشان يقدم النجوم. هيشترك معاه الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ فؤاد شفيق وشفيق نور الدين وسناء جميل وعلي جمال. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام، ولو اني مش استاذ. الله، هو ده مش مكتب توريد النجوم؟ يلزم خدمه. ايوه يا فندم، انا حاسس كده اني عندي مواهب. مسكين عليكم على الدكتور. الواد ابن اخويا كان عنده الحاله دي برضو، وديناه عند الدكتور خف على طول. لا، انا قصدي عندي مواهب فنيه. انا صوتي كويس جدا، كنت ببيعه في الانتخابات بتاعت زمان بالشيء الفلاني. اتاري البرلمانات بتاعت زمان كانت نشاز. انا يا فندم صوتي كانوا بيجروا وراه المرشحين. لازم كانوا بيجروا بالمقاشة والفليت. يا حضرة اسمعني وبعدين احكم. طوعني انت وخليها تفوت على خير، خليك كده بامتك. احسن امبارح حلمت اني قطمت رقبة واحد مطرب. بس اسمعني، خليك حليم. اخليني ايه؟ حليم حليم حافظ. يلا ها انا هغني اهو. استنى، مش قابلة تخلي المزيكا تضرب لك صفارة الانذار؟ لا لا لا لا ما تخافش، انا مش هغني بالذخيرة الحية، انا هغني تجربة بس. يلا يا مزيكا. عشيني مرة، ما تجوعنيش كده بالمرة، غديني مرة. بس بس بس خلي بال حضرتك، ده أنا صوتي أحسن من كده بكتير. بس يا خسارة، لو كان فيه هنا حمام كنت سمعتك صحيح. حمام التلات. على كل حال انا هشوف لك شغلانة عند واحد صعب تشتغل معاه. هو بيشتغل فين؟ بيشتغل سينما؟ لا، بيشتغل حنوتي. بتقول ايه؟ ده كلام اللي بتقوله ده؟ امال فين التشجيع؟ فين التقدير؟ فين المفهومية؟ فين باب الخروج؟ استنى، خد حدة المغنى دي وقعت منا لحد يتزحلق فيها. مستمعينا الأعزاء، المستمع الكريم الأستاذ هشام هنداوي بعت رسالة جميلة جدا، بشكره جدا عليها، والحقيقة كان طالب يسمع الليلة معنا جزء من التمثيلية الإذاعية الجلد المسحور، تأليف عبد التواب يوسف والإخراج لديمتري لوقا. والأستاذة زمزم سالم سالم كانت طالبة تسمع معنا الليلة جزء من البرنامج الدرامي الحكم بعد المداولة. للأسف خلصت حلقتنا، ومعنا رسائل كثر، إن شاء الله نستكملهم في الحلقات القادمة بإذن الله. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وحلقة جديدة والراديو صديقي. وكل الشكر لسيد زكريا من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.